صدق باكتساح من تشرف بالحزن والاكتئاب مفرقة واجد على كسر الجناح دامني مهدوم من يومي شباب مفرقة واجد على كسر الجناح دامني مهدوم من يوم الشباب إيه يا قلبي إيه يا قلبي تنكلم بارتياح ماني مطلوق السراح من سجون المقطع والاغتراب مرحبا بك يا التعب أرض الكفاح مرحبا بك والجلد فيني زهاب وانت سكر هالأمل فيني وراح عند ربي ينفتح الفين باب وانت سكر هالأمل فيني وراح عند ربي ينفتح الفين باب إيه يا قلبي إيه يا قلبي تنكلم برتياح تفاصيل العتاب